خاصة إذا صلى معها نوافلا، ومن صلى العشاء أربعا، خاصة إذا صلى معها نوافلا، كان كمن تعبد الله في جزء من ليلة القدر، يوشك أن يحصل من الأجر والثواب ما حصله الذي عبد الله لمدة 1000 شهر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر عبادتها وصدقتها وقيامها وذكرها. والله جل جلاله فضل بعض البشر على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل من الملائكة بعضهم على بعض، فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش هم قادة الملائكة، وهم رؤساؤهم، وهم أفضل من جميعهم. كما فضل الله جل جلاله أياما على أيام، فقد فضل يوم الجمعة على باقي أيام الأسبوع، وفضل يوم عرفات على باقي أيام العام، وفضل شهر رمضان على بقية أشهر العام، وفضل في المدن مكة والمدينة، فهما الحرمان المكرمان المشرفان اللذان هما أشرف بقاع الله على الإطلاق. فمكة منزل الوحي الأول، وموضع الكعبة قبلة المسلمين، ومكان مناسك الحج، ومسقط رأس نبينا صلى الله عليه وسلم، والمدينة المنورة دار الوحي الثانية، وهو الحرم الثاني، وهو الأول عند مالك وعند عمر بن الخطاب وعند ابن شهاب الزهري وعند عمر بن عبد العزيز في آخرين، وهي الدار الأخيرة بعد مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرقده، وهو كما قال في حال حياتي للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. فقد كانت أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان موته صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحازت المدينة على شرف ضم الذات النبوية صلى الله عليها وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. عبادة ليلة القدر صلاتها، صدقتها، قيامها، الذكر فيها، هي خير من 1000 شهر، أي 1000 شهر من العبادة لا تعدل عبادة ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير بأجرها وبثوابها وبما فيها من رحمات الله وبركات الله وإفضال الله وتجليه للخلق من المؤمنين العابدين بنوال الخيرات ونوال السعادات. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تتنزل تنزل في شهر رمضان من ملائكة الله في الأرض ما لا يحصي عددها إلا الله. ومنذ نزولها وهي تسلم على كل مؤمن ومؤمنة: السلام عليك أيها المؤمن، السلام عليك أيتها المؤمنة، سلام هي حتى مطلع الفجر. فتبقى هذه الملائكة، الملائكة الكرام، تلك الليلة وقد نزلت في الأرض تدعو للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات، وتسلم عليها قولها السلام عليكم. تبقى كذلك منذ نزولها من أول الليل من غروب الشمس إلى مطلع الفجر. ومن هنا قالت فضل بن الحسين: من صلى المغرب ليلتها في جماعة وصلى العشاء في جماعة فقد أحيا جزءا من ليلة القدر، يوشك أن ينال خيرها وبركاتها. وهذا منها تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر. وليلة القدر تبتدئ من غروب الشمس إلى مطلع الفجر، حيث تنزل الملائكة إلى الأرض وتختلط بالمؤمنين والمؤمنات داعية لها ومسلمة عليها ومبتهجة بها الليلة كلها. تنزل أي تتنزل، حذفت إحدى التاءين للتخفيف، أي تنزل. تتنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح. قالوا الروح جبريل، عليه أكثر أقوال المفسرين. وقال آخرون الروح نوع من الملائكة، هما أشرفهم وهما أسماهم وهم أعلاهم، حتى كأنهم أرواح لا أجساد لها. وقال آخرون الروح خلق من خلق الله كبني آدم، يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتزاوجون وهم في رتبة الملائكة إن لم يفوقوا الملائكة. فقد جمعوا بين صفة الإنسان آكلا وشاربا وبين صفة الملائكة عابدين حامدين راكعين ساجدين، فأيامهم كلها عبادة، كلها صلاة، كلها صيام، كلها من أنواع العبادات في أشرفها وفي أعلاها وفي أسماها. وقد سألت السيدة عائشة رضوان الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنا أدركت ليلة القدر ورأيتها فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إني أسألك العفو والعافية، ولا شيئك العفو عن الذنوب، ولا شيئك العافية للبدن جسدا وأعضاء وروحا. وهو أسمى وأشرف ما يطلب الإنسان إذا أدرك أن دعاءه مستجاب. وقد ورد أن الدعاء في ليلة القدر هو مستجاب. تتنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، أي في هذه الليلة في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي بأمر ربي، هو الذي أمر وهو الذي أذن رحمة بالإنسان يدعو له ويسلم عليه ويزداد تلك الليلة رفعة وشأنا عند الله عز وجل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر يعود خيره ويعود أجره ويعود ثوابه على المسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل الدعوات من كل أمور الآخرة بل والدنيا والآخرة، يدعون للإنسان بالصلاح في دنيا والدنيا برزخ الآخرة وبالموت على الشهادة وبحسن الخاتمة وبصلاح الأولاد وصلاح الأصباط وسلام البدن وسلامة الروح كذلك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام، يقولون سلام ويدعون بالسلام والأمان، وهي ليلة لا يكون فيها إلا الخير، الشياطين لا تستطيع عمل سوء، بل وهذا وارد في كل شهر رمضان بأنها تسلسل وبأنها تكبل وبأنها تمنع من الأذى وتمنع من الوسواس الخناس الذي يؤذي الناس في نفسها وخواطرها وفي أعمالها. سلام هي حتى مطلع الفجر تبقى تدعو بالسلام وتهتف بالسلام وتسلم على المؤمنين بالسلام، تبقى كذلك من غروب الشمس إلى مطلع الفجر أي إلى أذان الصبح، وقرئ مطلع ومطلع أي طلوع الفجر وهو الفجر الصادق الذي يندلج فيه الجو عن تلك الأسلاك الإشراقية الضوئية بما يدل على ذهاب الليل والإتيان بالنهار، يبدو بالأسلاك الضيائية شيئا فشيئا وهكذا حتى يصبح الأفق وقد أشرق بالضياء، وهكذا كذلك في الليل تأتي أسلاك الظلام أسلاك الليل شيئا فشيئا إلى أن يظلم الليل كله، فيكون قد دخل الليل في النهار ودخل النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا هذه السورة المباركة سورة القدر، ونلحقها ونتبعها بعد ذلك بسورة البينات.